اللي احنا بنسميه الكعب، والكعب اللي هو اللي احنا بنسميه بز الرجل. الكعب هو العظم الناتئ عند ملتقى الساق والقدم، ولكل قدم كعبان. اللي احنا بنسميه الكعب ده هو ايه؟ العقب. الفريق ارفع بس وريهم بس بس يا ابني مفيش كلام. ده الكعبين، ادي واحد يمين واحد شمال، وده هو العقب. عشان ده لازم تبقى رجله ميله ولازم في اتجاه غير القبله. هما بيلزقوا العقب في العقب، يبقى الرجلين عامله كده يبقى في اتجاه غير القبله. هذا تكلف، وان كان علامه على السنيه. الاخوه يعرفوا بعض ازاي؟ بص لما ساعة ما يروح جاي لازق رجله فيقول له بس ده اخ. ان هما يكونوا قصاد بعض ويلزقوا رجلهم في بعض، لا لا، سدوا الخلل. الخلل ده اللي هو الفرق بسنة من الصفين. الفرق من ورا ماشي، لا لازم يكون في فرق من ورا، لان الرجلين من قدام اعرض من ورا. عشان في استقبال القبلة يبقى يستقبل اصابعه، واللي من ورا هيبقى فيه مسافة، بس ده مش خلل. لا مفيش، بس العبرة ان هو يقف زي ما بيقف في الصف، عشان يبقى الكتف لازق في الكتف والرجل لازق في الرجل. ها؟ ان في ايه؟ لا معرفوش. خلاص ماشي، انت اعمل اللي انت تبقى قصاد كتفك وخلاص. بس هو اللي بيقول عليه الشيخ سيد سابق بيقول اتفقوا على تفريق القدمين، يعني انه ما يضمش رجلين لازقين في بعضهم. القيام في النفل، قال اما النفل فانه يجوز ان يصلي من قعود مع القدره على القيام، الا ان ثواب القائم اتم من ثواب القاعد. فعن عبد الله بن عمر قال حدثت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة، أو نصف صلاة الرجل قائما. رواه البخاري ومسلم. العاجز عن القيام في الفرض، ومن عجز عن القيام في الفرض صلى على حسب قدرته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وله أجره كاملا غير منقوص. فعن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله وهو صحيح مقيم. رواه البخاري. أيوه طبعا، احنا قلنا الشيخ سيد سابق بيقول ايه؟ ماشي على تقسيم ان الفرض ان الركن والواجب ايه؟ شيء واحد. يعني هو على طريقة الجمهور عندهم الواجبات والأركان شيء ايه؟ واحد. على فكرة التقسيمة دي غير تقسيمة الحنفية إلى فرض وواجب. ركن وواجب دي في بالنسبة للصلاة والحج والعمرة. عند الحنفية قضية فرض وواجب في جميع تكليفات الشريعة، والنظر عندهم إلى درجة الدليل وليس إلى أنه تصح العبادة بها أو لا تصح. يعني في حاجات اصطلاحية، الفرض ده لفظ شرعي، بس هم استعملوا الفرض فيما ثبت بدليل قطعي. يكفر المخالف المنكر له، ويأثم تاركه عمدا، ويعاقب تاركه بالنار. وأما الواجب فهو ما ثبت بدليل ظني، لا يكفر المنكر له، ويعاقب يأثم ويعاقب، يأثم تاركه ويعاقب بغير النار كالحرمان من الشفاعة. وده معلوش دليل. والتقسيم ده استعمال للألفاظ الشرعية في أمر اصطلاحي. يعني هو فيه بالتأكيد حاجات هيترتب الجزء الخاص بالتكفير وعدمه فصحيح، بس لابد من القطعي يقسم فيه إلى قطع معلوم من الدين بالضرورة وقطع غير معلوم من الدين بالضرورة، ولا يكفر الا في القطع المعلوم من الدين بالضروره. التقسيمه اللي هنا اللي احنا قلناها بتاعت ركن واجب دي مساله ثانيه، عشان ما نقولش فرض وواجب، نقول ركن وايه؟